والعيد اسم لما يعود من بعائد الزمان في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع، ويتبع ذلك الاجتماع، ويتبع أيضا ذلك أعمال وعبادات. فهذا هو العيد، يوم يعود، يوم عائد، إما في سنة أو شهر أو أسبوع، وفي هذا اليوم العائد اجتماع، وفي الاجتماع أعمال وعبادات. هذا هو العيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.